هذه هؤلاء الفساد هم اكثر من صدر دعوة، من صدر الرجال الى السماع الى هذه الدعوة. وافق ايضا ذلك في رحيل الشيخ رشيد رضا الى المملكة ان تعاون معه الشيخ حامد الفقي في طباعة الكتب للمملكة بعد ان كانت تطبع في الهند، كانوا يلجؤون لطباعتها في الهند فوجدوا من يقوم بطباعتها في مصر وفي التصحيح مثل هذه الامور، وانشغل الشيخ حامد انشغالا عجيبا في ابراز كتب شيخ الاسلام ابن تيميه وشيخ الاسلام ابن القيم التي توجد بصوره مخطوطات في دار الكتب، وتعاون معه بعض الموظفين في دار الكتب حتى ان الكم الهائل الذي اخرجه الشيخ حامد من مطبوعات من كتب شيخ الاسلام ابن القيم وابن تيميه ادى الى سرعه في الاخراج كانت ينم عليها كثرة الأخطاء الموجودة، ولذلك ما من كتاب حققه الشيخ حامد إلا وحقق بعده رجال واستدركوا عليه أخطاء، وهذه إلا أن الرجل يرى أمامه سيل كبير من الكتب يحب أن يعرف الناس إليها، فكان يسرع بطباعة الكتاب وبنقله ولا يأخذ منه من الوقت الكافي أن يحقق ويدقق تدقيقا جيدا بحيث يحتاج إلى استدراك، وكان كثير من المقدمات يعهد بها إلى بعض إخوانه كشيخ عبد الرحمن الوكيل مثلا يكتب هذه المقدمات للكتب. فلما انتقل الرجل إلى السعودية مكث هناك 3 سنوات وأسس مجلة كانت تصدر في مكة اسمها مجلة الإصلاح. مكث هذه 3 سنوات ودعوة التوحيد موجودة في مصر لكن كان يعتريها، اعتراها بعض الركود، حتى عاد وتعاون مع إخوانه مرة أخرى وأنشأوا مجلة، يعني كانت هذه المجلة تسمى بمجلة الهدي النبوي، بعد وكتب في اول مقال وهي اخت الاصلاح التي اصدرتها التي كنت احررها في مكة، اصدر مجلة هذه النبوة التي مكثت في حياته سنوات، كانت منبر للدعوة الى الله عز وجل. اخذ الشيخ حامد يحث اخوانه على الانتقال بالدعوة واسس المجلة لما صارت مطبوعة وتنشر كانت لسان حركة تنتقل، فنشرت في عددها الأول أسماء هيئة كبار العلماء في الجماعة، كان على رأسها الشيخ محمد عبدالحليم الرمالي ومن أفراد، وكان آخر واحد فيها الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وكان يعني فيها جمهرة من المشايخ. حصل يعني خلاف بين الشيخ حامد وبين بعض أصحاب الطرق الذين وشوا به في هذه المرة إلى الأزهر، حتى أصدروا قرارا بفصله وعقدوا له محاكمة، فكان هذا المأزق الجديد فتح جديد، فتح جديد لأمر الدعوة، لأنه جلس أمام مجموعة من المشايخ الكبار فوجد له أعوان في داخل الأزهر مثل الشيخ محمد الشيخ عبد المجيد سليم الذي كان مفتي الديار المصرية ثم صار بعد ذلك شيخ للأزهر، والشيخ شنتوت الذي صار بعد ذلك شيخا للأزهر، كان عدد كبير، الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد الذي كان شيخا لكلية اللغة العربية وله كتابات جيدة. هذا المأزق أيضا أحدث فتحا جديدا في أمر الدعوة في انتقالها إلى رجال الأزهر، وصارت المجلة تنشر كثير من المقالات للشيخ محمد بن عبد الحميد وللشيخ ما